قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا. وهذا الفصل في بيان الأدعية التي يقولها المستيقظ من الليل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. خرجه البخاري. صحابي الحديث عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا، اتفق الشيخان منها على 6 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بآخرين. روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة الباهلي ورفاعة بن رافع ومحمود بن الربيع وبنوه الوليد وعبيد الله وداود ابن عبادة وأبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي ويعلى ابن شداد بن أوس وأبو الأشعث الصنعاني وكثير بن مرة وحكيم بن جابر وجنادة بن أبي أمية وأبو إدريس الخولاني وخطاب بن عبد الله الرقاشي وغيرهم. قال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت، مات بالشام 34، وهو ابن 72 سنة. وقال حسن بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة: قبر عبادة ببيت المقدس، وقيل إنه مات بالرملة، وروى له رضي الله عنه الجماعة. فمن الأحاديث التي تتعلق بالمنام ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث فضل المبادرة إلى ذكر الله جل وعلا والثناء عليه عند الاستيقاظ من النوم، وأن يكون ذلك أول شيء يفعله المؤمن عند استيقاظه. وهذا إنما يتحقق لمن ألف الذكر وتعود عليه واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته. فإنه إذا كان شأنه كذلك فإن أول شيء يفعله عند قيامه من نومه المبادرة إلى ذكر ربه وتمجيده وحمده والثناء عليه بما هو أهله. ومن كان على هذه الحال فهو حري بإذن الله أن يعطى إذا سأل وأن يستجاب له إذا دعا. قال ابن بطال رحمه الله: وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته. ينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه. قوله في الحديث: من تعار من الليل، أي استيقظ من نومه ليلا. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مؤكدا معناها وما دلت عليه بقوله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله فيها ركنان عظيمان هما النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، وهو نفي للعبودية عن كل من وما سوى الله، والإثبات في قوله إلا الله، وهو إثبات العبودية بكل معانيها لله جل وعلا. وقد أكد هذين الأمرين بقوله وحده لا شريك له، فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي. وفي هذا دلالة على أهمية التوحيد والبدء به وتقديمه على ما سواه، والتأكيد على العناية بفهم معناه والقيام بمدلوله وتطبيق مقتضاه. ثم قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه براهين التوحيد ودلائله، فالذي له التوحيد الخالص هو المالك للملك، المستحق للحمد، القدير على كل شيء، ومن سواه لا يستحق من العبادة شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فذكر الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، كما في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والتسبيح فيه تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله، والحمد فيه إثبات أنواع الكمال له جل وعلا، والتهليل فيه توحيده وإخلاص الدين له، والتكبير فيه تعظيمه سبحانه وأنه لا شيء أكبر منه. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، الإتيان بها في مثل هذا الوقت مناسب غاية المناسبة، لأن الإنسان عندما يقوم من النوم يكون بحاجة إلى همة عالية ونشاط وجد واجتهاد، والمعين على ذلك كله هو الله وحده. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تفويض الأمر لله عز وجل وتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، ولا حيلة له في دفع شر ولا قوة له في جلب خير إلا بإرادته سبحانه. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيبا، هكذا جاءت الرواية بالشك، ويحتمل أن تكون للتنويع، أي إن استغفر غفر الله له وإن دعا أجاب الله دعاء. ثم قال فإن توضأ قبل الصلاة، أي إن صلى، وقد جاء اللفظ في بعض الروايات في صحيح البخاري هكذا فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. وفي هذا حث على الجد في الطاعة والنشاط لأداء العبادة وترك الخمول والتوالي والكسل. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التهجد من صحيحه باب فضل من تعار من الليل فصلى، أي إن من صلى في ذلك الوقت وبادر إلى الصلاة في تلك الحال فصلاته حرية بالقبول، والقبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث

ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. سبحان الله، تنزه وتقدس عن كل عيب ونقص، فهو صاحب الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والتسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتحميد الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال. فهو تعالى محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق، محمود على ما أنزل على عبده من الشرائع، محمود على كل حال. والله أكبر، أكبر ممن سواه تعظيما وإجلالا ومحبة وثناء ورغبة ورهبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد في جلب نفع أو دفع ضر إلا بإرادته وتوفيقه وإحسانه وكرمه وجوده. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، والصبر على المقدورات، على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله جل وعلا، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. العلي، أي أنه عال على جميع خلق، دائن منهم، رقيب عليهم، فله علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر. قال البغوي رحمه الله: العلي الرفيع فوق خلقه، العظيم الذي اتصف بجميع معاني الجلال والكمال والعظم. قال البغوي رحمه الله: العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قوله: رب اغفر لي، استرني بمحو ذنوبي، مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. الغفور الغفار جل ثناؤه، ومعناهما الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة وغفرا وغفرانا، وإنك أنت الغفور الغفار. يا أهل المغفرة، وأصل الغفر التغطية، والستر غفر الله ذنوبه أي سترها، وقد غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته. ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها، والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. فاللهم اغفر لنا يا غفور يا غفار. تعار من الليل، تقلب على فراشه مع كلام، وقيل استيقظ من نومه. قال ابن الأثير: تعار الرجل من نومه إذا انتبه وله صوت. وقال القاضي عياض: قوله كان إذا تعار من الليل، هو مشدد الراء تعار، قيل استيقظ، وقيل تكلم، وقيل تمطى وأنى، وقيل انتبه. وفي البارع التعار هو السهر والتقلب في الفراش. قال الحربي: ولا يكون إلا ومعه كلام أو دعاء. وقال غيره: أو صوت. يقال تعار في نومه، يتعار تعارا، وجعله بعضهم من عرار الظليم، لأنه يشبه صوت القائم من النوم. وقال بعضهم: معناه تمطى بصوت، وهو أبين وأشبه بالمعنى والتفسير والعادة. تعار من الليل ثم دعا. قال القرطبي في المفهم: رحمه الله، أي إظهارا للعجز والافتقار، وعلما منه بأن الله هو الكاشف للكرب وللأضرار، وقياما بعبادة الدعاء عند الاضطرار غفر له. قال ابن علام، أي غفر له الصغائر المتعلقة بحق الله للعفو عنها وعدم المؤاخذة بها، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهدا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به سبحانه، والخضوع له بالتكبير، والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه، وإذا صلى قبل الصلاة. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه جل وعلا. من اجتهد في ذكر ربه حال اليقظة وفقه الله لذكره في جميع الأحوال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أخرجه الطبراني في الدعاء مرفوعا، وأبو يعلى موقوفا، وابن حبان موقوفا، وصححه الألباني مرفوعا في السلسلة الصحيحة: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ولفظ عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. في الحديث الإشارة إلى أهمية التوحيد الذي هو دعوة جميع الرسل، وفيه الإرشاد إلى الاستعانة بالله وحده وتفويض الأمر إليه، مما دل الحديث عليه في قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه الحث على الاجتهاد في الطاعة وإسراع المسير إلى الله، وذلك يتحقق إذا قام المسلم للصلاة والدعاء بعد قوله هذا الذكر. قال أبو عبد الله الكربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي، ثم نمت، فأتاني آت، أي في المنام، فقرأ: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وقد مر ما كان منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكثير من الناس يحسب أنه لا يكون سنيا إلا إذا محق الروح محقا، وليس هذا من السنة في شيء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤى ويقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم ويبدأهم، كما كان يصنع كثيرا بعد صلاة الصبح: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فإن رأى أحد منهم رؤيا عبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قصها عليهم ثم عبرها لهم، كما في حديث سمرة بن جندب، وهو حديث طويل وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر المرأة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أذكار المنام سيأتي ما يتعلق بالرؤى من آداب وأحوال في آخر هذا الفصل، مما عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب. فالإقبال على الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون متوازنا، وعلى الإنسان وهو من جسد وروح، من قبضة من تراب ونفخة من روح، على الإنسان أن يكون متوازنا حتى يستطيع أن يكون إلى الله سائرا، وحتى يستطيع أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى فهما صحيحا، وأن يتعامل مع النصوص تعاملا مستقيما. ولم يحمد أهل السنة من علمائنا من حاولوا أن يمحقوا الجسد محقا وأن يميتوا الجسم إماتة بالمجاهدة التي لم يشرعها الله، وبحرمان الجسد مما أحل الله ومما شرعه الله تبارك وتعالى وأباحه من الطيبات، فأقبلوا على الزهد والرياضة والبعد عما أحله الله تبارك وتعالى، فتبتلوا وترهبنوا فلم يحمدوا. وكذلك الذين أغرقوا فيما يتعلق بأجسادهم ولذات جسومهم وتركوا أرواحهم هائمة في أودية الضلال، فقست قلوبهم وجست ألسنتهم وغلظ منطقهم، فلم يكونوا شيئا سوى أنهم كتل من اللحم والدم وليس فيها من حياة. وأما المسلم فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، هذا دين الله. فتكون متوازنا وأنت إلى الله في حال سير يحمدك عليه شرع الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وابن ماجه، وصححه بشواهده الألباني دون قوله: يذكر الله حتى يدركه النعاس. صحابي الحديث أبو أمامة صدي بن عدلان ابن والبة بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، ويقال ابن عدلان بن وهب أبي عمرو، ويقال ابن وهب بن عريب بن وهب بن رياح الباهلي، سكن حمص، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث وخمسون حديثا، روى له البخاري 5 أحاديث ومسلم 3، روى عنه رجاء بن حيوة وخالد بن معدان ومحمد بن زياد الألهاني وسليمان بن الحبيب المحاربي والوليد بن عبد الرحمن الجرشي وأبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي وشرحبيل بن مسلم الخولاني وشداد أبو عمار وأبو سلام ممطور الحبشي والقاسم أبو عبد الرحمن الدمشقي وسالم بن أبي الجعد وأبو غالب حذور وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، مات بالشام 81، وقيل 86، وقد قيل إنه آخر من مات من الصحابة بالشام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، روى له الجماعة. قوله من أوى إلى فراشه طاهرا أي من دخل مضجعه على طهارة. قوله وذكر الله عام يتناول التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وحفظ درس العلم وغير ذلك من أشباه ذلك. قوله النعاس أي النوم، سأل الله جملة وقعت حالا من قوله لم ينقلب، والمضارع إذا وقع حالا وكان مثبتا يجيء بغير الواو، كقولك جاءني زيد يركب. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أوى بالقصر ويمد إلى فراشه أي أتاه، وفي النهاية أوى وآوى بمعنى واحد، يقال أويت إلى المنزل وآويت إليه، وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة فصيحة، وقال النووي إذا أوى إلى فراشه فمقصور، وأما آوانا فممدود. هذا هو الصحيح المشهور الفصيح، وحقي القصر فيهما وحقي المد فيهما. أحيانا يكون مثل هذا مدعاة للشرود، أويت إلى المنزل وآويت إليه، وآويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة فصيحة، وقال النووي إذا أوى إلى فراشه فمقصور، وأما آوانا فممدود. إذا أوى إلى فراشه فمقصور اسمه، يعني إذا أوى إلى فراشه فمقصور اسمه مقصور، كما قال بعضهم يوما في مجلس إقراء أرسل معنا أخانا نكفل، قال كان اسم أخيه نكفل. اصبر، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، أثبت نفسك على مكتبك، على منضدتك، على طبليتك، على الأرض، على ما شئت، أثبت نفسك كأنما تشد بأمراش حتى لا تتحول من أجل أن تتعلم. فالعمر يمر بسرائه وضرائه، ولن تبقى إلا القيم، ما حصلت، ما انتفعت به، ما من عليك به ربك مما علمك إياه مما ينفعك. فالعلم أشرف ما تحرص عليه، اصبر عليه، لأنه لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم إلا من خرب بستانه وعطل دكانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. وبه صار الأئمة أئمة، نذكرهم فتتنزل بذكرهم الرحمة، كما قال الإمام أحمد عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا. طاهرا من الأحداث والأخباث أو من الآثام والأوزار، وذكر الله بلسانه أو قلبه أي نوع من الأذكار حتى يدركه النعاس أي يغلبه، لم يتقلب أي لم يتردد ذلك الرجل على فراشه ساعة بالنصب أي في ساعة من الليل، ورويت بالرفع وبالتأنيث في لم يتقلب أي لم تمض عليه ساعة من الليل. يسأل الله حال من فاعل يتقلب، يسأل الله فيها أي في تلك الساعة خيرا، الخير هنا ضد الشر، من خير الدنيا والآخرة، المراد من الخير الثاني الجنس، والتنوين في الأول للتنكير إلا أعطاه إياه. قال الطيبي هو أيضا حال من يسأل، وجاز لأن الكلام في سياق النفي، يعني لا يكون للسائل حال من الأحوال إلا كونه معطى إياه أي ما طلب ف فلا يخيب كما قال النووي رحمه الله تعالى. علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحسن نياتنا وأن نتأكد من صدق طلبنا لكل ما نأتي وما نذر، لأن الإنسان أحيانا تشتبه عليه أحواله وتتشعب به ضروبه فتختلط عليه مفاهيمه وتتبعثر عليه قواه، بحيث إنه لا يجد من نفسه قصدا صحيحا لغرض شريف، وتأمل في حال القبض والبسط مما يتعلق بصفتي القبض والبسط لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط وهو تعالى الجواد الرحيم والبر الكريم. تأمل في حال قلبك ونفسك وروحك وعقلك فيما تقبل عليه وما تدبر عنه، وتأمل في قدرة ربك وصفاته، وارجع إليه خاشعا مخبتا ذليلا، وكفى بالله هاديا وكفى بالله نصيرا. ومن أدمن القرع على الباب فأحرى أن يفتح له، ومن أدمن الطلب فعسى أن يعطى، والله هو الجواد الكريم والبر الرحيم، ولن يمد إليه عبد يديه فيردهما صفرا خائبتين، لابد أن يعطيه شيئا، إما أن يعجل له، وإما أن يدخر له، وإما أن يصرف عنه، كما في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: راجع نفسك وأدرك حالك واستقم، استقم كما أمرت، كن ذا همة عالية وتوجه صحيح وبذل بإخلاص وصدق في عطاء وعطاء في صدق، كن رجلا كما ينبغي أن تكون في حال رجوليتك الكاملة، واعلم أن الطفل لا يستطيع ما يستطيعه الرجل حتى يصير رجلا، فضع نفسك موضعها واسأل ربك أن يعطيك ولن تخيب، يدركك الله رب العالمين بالعطاء، ويمن الله تبارك وتعالى عليك بتحقيق الرجاء، ويبارك الله رب العالمين لك فيما تأتي وما تدع وفيما تقبل عليه وفيما تدبر عنه. الله عز وجل هو الجواد الكريم والبر الرحيم، من أقبل عليه من بعيد تلقاه من قريب، ومن أعرض عنه ناداه، لأنه تعالى يحب منه أن يتوب إليه. وتأمل في حال أصحاب الأخدود من المجرمين الذين أحرقوا المؤمنين، والله تبارك وتعالى مع أنهم قد حرقوا أولياءه يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى الأوبة، والله رب العالمين يفرح بتوبة عبده الفرح الموصوف في حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يقبل على ربه مهما كانت ذنوبه، لأن الذنب قاطع عن الوصول إلى الغاية، ومشت للمرء في حال سيره حتى لا يدري ما يأتي وما يذر. إن القلب إذا تبعثرت قواه، والنفس إذا ما تشتتت مسيرتها، إن الأقدام إذا ضلت فانحرفت عن الصراط المستقيم، فأي كائن إنساني يكون حينئذ؟ كائن مشوه مزور على الخلق الأصيل، ليس هو بالمرجو أن يكون شيئا، ولكن هذا الدين دين رب العالمين جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد الشارد وأن يحفز المتواني المبطئ، من أجل أن يعود من سبق بغلو إلى الصراط المستقيم، ومن أجل أن يحفز ويحث من تأخر بإفراط إلى اللحاق بالصراط المستقيم. في نقطة التوازن في الروح والجسد، في المسيرة والمعرفة، في العلم والعمل، يستطيع الإنسان فقط أن يعرف من يكون. في نقطة التوازن هذه تحقق ذاتك، وهي ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا ودعوة ومآلا. فكان الصحابة رضي الله عنهم خير دين وجد على ظهر الأرض، الدين المثالي، هم القدوة بعد رسول الله، وهو القدوة، وهم الأسوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة. تعلم وعمل، أصدق وأخلص، ترفع عن الدنايا، مر بالجاهلين غير آبه، فإنهم كالذباب لن يضروك شيئا. وهل ضر الباطل الحق يوما؟ إنما يتساقط عند قدميه، ليست له قيمة، تراب يعلق بالأحذية. فهذا أمر لا بد أن يكون لكل سائر، فكل سائر لا بد أن يعلق بحذائه تراب. وكذلك الشأن بين الحق والباطل، لا تلتفت، كن مصمما مسددا، وترفع عن الدنايا وعن كل خوارم المروءة، كن مسلما كما ينبغي أن تكون، كما أراد الله لك شرعا أن تكون، عسى أن يجعل إرادته الشرعية إرادة كونية في كونك المسلم الحق، وهو ما تريده البشرية اليوم، لأن البشرية اليوم تريد المسلمين المسلمين، يعني الذين تمسكوا بدين رب العالمين واتبعوا النبي الأمين لكي يكونوا أسوة وقدوة للبشرية التائهة، تخطفتها الشياطين وصار العالم مباءة للمعاصي والخروج عن الأخلاق الحسنة والرفع في الملذات والغرق في الشهوات واستباحة الأجساد التي حرم الله تبارك وتعالى النظر إليها، فضلا عن الوقوع في المعاصي التي لا يمكن أن تتصور إلا من شياطين الإنس والجن. صار العالم اليوم يموج بالآثام ويضطرب بالذنوب والأحزان، وصار من أراد أن يكون نظيفا في وسط آثم قدر يعاني ما يعاني، ولكن إنما بعث الله المرسلين والأنبياء في أوساط كافرة، في أعتى وأشد، في الإغراق في المعاصي والولوغ في الآثام من كل المجتمعات. فلا تيأسن، أنت داع إلى الله، والداعي إلى الله يحصنه الله، فتوكل على الله والله يرعاك، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صلب، واعلم أن الله جل وعلا لا يضيع عنده أجر العاملين ولا إحسان المحسنين. فأبشر أبشر أخي وكن مصمما على الوصول إلى الغاية بإخلاص نية وصدق طوية، فإذا ما تساقط من تساقط قبل الوصول فعلى نياتهم يبعثون. والله المستعان عليه التفلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي أذكار المنام ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خرجه أبو داود، وكذلك أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه الألباني. سبحانك أسبحك وأقدسك من النقائص والعيوب، وأنزهك عما لا يليق لذاتك، أستغفرك، أطلب الغفران لذنبي، وأسألك رحمتك أي جنتك، اللهم زدني علما. يتضمن التواضع لله والشكر له عندما علم من تركيب التعلم، أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم، وأدبا جميلا ما كان عندي، فزدني علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. وقيل: ما أمر الله تعالى رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. ولا تزغ قلبي، أي لا تبلني ببلايا يزيغ منها قلبي، بعد إذ هديتني أرشدتني لدينك. وقيل معناه: لا تمنعني ألطافك بعد إذ لطفت بي. وهب لي، هب أمر من وهب يهب، أصله يوهب، حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، فبدلت كسرة الهاء فتحة لكونها من حروف الحلق، والأمر منه هب على جنة عل، قوله من لدنك أي من عندك، رحمة نعمة بالتوفيق والمعونة، إنك أنت الوهاب كثير الهبات والعطايا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رواه ابن السني في كتابه، والنسائي في الكبرى، وابن حبان والحاكم، وصححه العراقي، وكذا الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل، أي قام من نومه، قال لا إله إلا أنت، ابتدأ بالتوحيد لأنه نهاية مقامات أهل التفريد. سبحانك اللهم وبحمدك، قيل الباء زائدة أي أسبحك مع حمدي إياك، أو الواو عاطفة أي وبحمدك سبحت، أستغفرك لذنبي، أراد تعليم أمته أو تعظيم ربه وجلالته، أو سمى مخالفة الأفضل ذنبا على مقتضى كمال طاعته. وأسألك رحمتك أي في كل حال، اللهم زدني علما، التنكير في علما للتفخيم، ولا تزغ قلبي، لا تدع قلبي مائلا عن الحق إلى الباطل، من أزاغ أي أمال عن الحق إلى الباطل. قال الطيبي أي لا تبلني ببلاء يزيغ فيه قلبي بعد إذ هديتني، لا تسلب عني هدايتك بعد عنايتك، هدايتك لا رجوع فيها وعطيتك لا عود فيها، وإنما المقصر من رد الهدية ولم يقبل العطية. وهب لي من لدنك، أعطني من عندك فضلا وكرما، رحمة توفيقا وتثبيتا على الإيمان والهداية، أو موجبات رحمتك، إنك أنت الوهاب المتفضل بالعطاء الجميل والإحسان الجزيل على العمل القليل. وهذا تعليم للأمة، يعلموا أن لا يجوز لهم الأمن من مكر الله وزوال نعمته. وأما لفظ الحديث فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الألباني. ولفظ ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. قوله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وألوهية الله فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى تلك الصفات. لهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. الواحد الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر ولم يسبقه في أوليته شيء، لا شريك ولا ند ولا نظير ولا مثيل له. القهار كثير القهر الذي قهر الخلق بسلطانه، والقهار أبلغ من القاهر، وهو الذي لا يطاق انتقامه. قال الزجاج رحمه الله القهار القهر في وضع العربية الرياضة والتدليل، يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها. والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على الوحدانية، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله القهار الذي قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. رب السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات. ومعنى الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وما بينهما أي من العوالم التي لا يعلمها إلا الله وهي غير ظاهرة لنا، تدور تلوى وتقلب ظهرا لبطن. قال ابن الأثير رحمه الله أي تتلوى وتضج وتتقلب ظهرا لبطن، وقيل تتدور تظهر الدور بمعنى الضر، يقال ضاره يدوره ويضيره. وقال ابن منظور رحمه الله التضور التلوي والصياح من وجع الضرب أو الجوع، وما يتلعلع من الجوع أي يتضور، وهي تضور من شدة الحمى أي تتلوى وتضج وتتقلب ظهرا لبطن. تعار من الليل تقلب على فراشه مع كلام، وقيل استيقظ من نومه. العزيز اسم من أسماء الله تعالى يدل على القوة والغلبة والرفعة والامتناع. قال الشاعر أنت العزيز ولا عزيز سواك، كل الخلائق يطلبون رضاك. الغفار اسم من أسماء الله تعالى الحسنى أي كثير الغفران، يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به إذا مات العبد عليه، لحديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي والطبراني في الكبير والأوسط، وصححه لغيره محقق المسند، وصححه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الزجاج رحمه الله الغفار أصله في الكلام الستر والتغطية، يقال أصبغ ثوبك فهو أغفر للوسخ أي أحمل له وأستر. ومعنى الغفر في الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. فالمسلم إذا تعلق قلبه بربه وفقه الله لذكره في كل أحواله. وفي الحديث تقرير أن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواحد، وهو واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يصرف أي نوع من العبادات الظاهرة والباطنة ومن أعمال القلوب إلا له وحده جل وعلا. وفيه تقرير أن الله هو الذي يقهر ولا يقهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وأنه لا يستطيع أحد مهما على شأنه وعظم ملكه أن يدفع عن نفسه ملك الموت. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. ومن تدبر اسم الله العزيز دفعه ذلك إلى الحياة الكريمة، لأن أعز الخلق هم الرسل الكرام، ومن نهج نهجهم وسار على دربهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن تأمل اسم الله الغفور سارع إلى التوبة وفعل أسباب المغفرة، ولم يتجرأ أن يكون ربه ناظرا إليه وهو مقيم على معصيته أو واقع في زلة، أو أنه يحيا حياة أهل الغفلة. وصفة القهر في حق الله صفة كمال وعظمة، لأنها تدل على علو الله على خلقه، وهذا يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما صفة القهر في حق الخلق فهي مذمومة، لأنها قائمة على الظلم وعلى الطغيان والتسلط على الضعفاء

فنسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارا. في التعقيب قال الألباني رحمه الله: هذا مرفوع حكما ولا ندري من أخرجه. وإيراد المصنف له بصيغة التمريض يذكر يؤذن بضعفه. وقد روى ابن كثير عن مالك رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، أنه قال: كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نستغفر الله عند السحر 70 مرة. فلعل الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله محرف من هذا، وقال عن هذا لا أعرفه وما إخاله يصح. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارة. أخرجه المروزي كما في مختصر قيام الليل، والبيهقي في الشعب من طريق زيد بن الحباب عن سعيد بن زيد عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر من السحر 70 مرة. وتابع زيد بن الحباب أبو النعمان عارم عن سعيد بن زيد، إلا أنه أدخل بين محمد بن جحادة وأنس رجلا مبهما، فأخرجه الطبراني في الدعاء من طريق عارم عن سعيد بن زيد عن محمد بن جحادة قال: حدثني رجل عن أنس بن مالك الحديث، وسمى هذا المبهم الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، فأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات من طريق الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن مرزوق مولى أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بالأسحار 70 مرة. ومرزوق مولى أنس قال فيه الألباني: لم أجد له ترجمة. وسماه المزي في تهذيب الكلام في تسمية شيوخ محمد بن جحادة، سماه مورقا مولى أنس بن مالك، ولعله مورق ابن المشرمدي العجلي البصري، وكان ثقة، فإنه مكثر عن أنس رضي الله عنه، وقد جاء في رواية أنه بصري، فأخرجه الطبري في تفسيره، قال: حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن بعض البصريين عن أنس بن مالك بلفظ: أمرنا أن نستغفر بالأسحار 70 استغفارة، والحديث كما مر ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة، وقال: انحصرت العلة في الرجل الذي لم يسم وسمي مرزوقا في الرواية الأولى.